بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. بقي معنا الحديث الأخير في هذا الباب، نقرأه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابراهيم، اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسالون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم ان اهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بايديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. قال رحمه الله الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المنقري، قال حدثنا إبراهيم هو ابن سعد، قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال. هذا الحديث كسابقه خرجه البخاري في 3 مواضع: الموضع الأول في كتاب الشهادات، وترجم له: باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. ومقصود قوله لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها أن المشرك والكافر لا تقبل شهادته مطلقا، وهو أحد أقوال 3 في مسألة قبول شهادة الكافر. القول الأول المنع، فلا تقبل شهادة كافر على أي أمر من الأمور، وهذا قول الجمهور، وهو اختيار البخاري، وتدل عليه ترجمته التي سمعتم: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. والقول الثاني: تقبل شهادتهم إلا على المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عند أحمد. والقول الثالث: تقبل شهادة أهل كل ملة على أهل ملتهم، ولا تقبل شهادة أهل ملة على ملة أخرى ولو كانوا جميعا كفار. فلو تقاضى أو تحاكم للقاضي المسلم، لو يعني مثلا لو تحاكم للقاضي المسلم يهودي ونصراني، لا تقبل شهادة اليهودي على النصراني ولا شهادة النصراني على اليهودي، وإنما تقبل شهادة النصراني على نظير أهل ملته وشهادة اليهودي على نظير أهل ملتهم، ولا تقبل شهادتهم على المسلمين مطلقا. هذا في باب الشهادات. وأعاد الحديث هنا في هذا الباب، ومناسبته واضحة وظاهرة، لأن فيها النهي عن سؤال أهل الكتاب. والموضع الثالث سيأتي في آخر الصحيح في كتاب التوحيد، وترجم له: باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، وقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ومقصوده تأصيل مسألة الحدوث فيما يتعلق بصفات الله، وسنتكلم عنها أثناء شرح الحديث بإيجاز، ونترك الكلام إلى وقته المناسب إن شاء الله. فابن عباس إذن في هذا الموضع يقول: كيف تسألون ما في ما يا أخي ما بلاش هاتوا ما نشرب. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء. هذا إنكار واضح واستعظام من هذا الصحابي الجليل العالم الحبر البحر عبد الله بن عباس. بسم الله. لما رأى أن ربما كثيرا من الناس يكثرون سؤال أهل الكتاب أو بعض من كان في ذاك الزمن من أحبار يهود أو نحوهم عن بعض الأمور، فاستعظم ذلك ابن عباس وأنكره أشد الإنكار، وعباراته واضحة في الإنكار. فنستطيع أن نقول هذه فتوى من هذا الإمام الجليل الصحابي العظيم عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، وهو منزلته في العلم وجلالته لا تخفى. نستطيع أن نقول هذه فتوى منه بإغلاق هذا الباب مطلقا، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر من المبررات أن نسأل أهل الكتاب من رهبان وأحبار وقصص عن شيء من أمور العلم أو الدين أو الأخبار الماضية أو الأخبار القادمة أو غير ذلك، وهي مواطأة من ابن عباس لفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها في الدرس الماضي، وترجم لها البخاري أو وضعها في صدر الترجمة لما قال عليه الصلاة والسلام لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. فيقول ابن عباس واستخدم صيغة السؤال وهو سؤال إنكاري تضمن الإنكار وتحذير، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ ثم قال وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث. هذا أحد التبريرين اللذين ذكرناهما في الدرس الماضي، لماذا لا نسأل أهل الكتاب عن شيء؟ لسببين. السبب الأول أننا مستغنون عما عندهم من علم ومعارف بما أنزل الله علينا من القرآن العظيم وما بعث به النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء بالعلم العظيم في كل تفاصيل الأمور، سواء من الأخبار الغيبية الماضية أو الأخبار الغيبية القادمة أو الإخبار عن الله والملكوت الأعلى أو الإخبار عن الموت وما بعده والقيامة وما بعدها وتفاصيل العقائد والشرائع. نحن مستغنون بهذا الكتاب العظيم المنزل عما في أيديهم من كتب صحت أو لم تصح، حرفت أو لم حرفت، لسنا معنيين بهذا. فابن عباس يقول كيف تسألونه وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن العظيم أحدث. كلمة أحدث هي السبب الذي من أجله أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب التوحيد تحت ترجمة باب ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. والمقصود بأحدث أي أحدث الكتب بالله جل وعلا، فإن الله عز وجل أنزل على الأنبياء السابقين كتبا نحن نؤمن بها كما قررناه غير مرة، نؤمن بأن الله أنزل الإنجيل على نبيه ورسوله عيسى صلى الله عليه وسلم، وأنزل التوراة على كليمه ونبيه ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم، وأنزل وآتينا داود زبورا وغير من الأنبياء. خلت أكثر من 104 من الكتب، 104 كتب أنزلها الله على أنبياء، عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا ممن لم نخبر به. فنحن نؤمن بهذا ونصدقه ونعتقد أن كل الكتب المنزلة من عند الله هي من كلام الله. وعقيدتنا نحن المسلمين أهل السنة أن الله جل وعلا متصف بصفة الكلام، فهو يتكلم سبحانه وتعالى بحروف وأصوات مسموعة متعاقبة تسمعه الملائكة ويسمعه جبريل وسمعه موسى صلى الله عليه وسلم وسمعه محمد ليلة المعراج عليه الصلاة والسلام، وسيسمعه أهل الجنة يوم القيامة لما يخاطبهم ويحدثهم سبحانه وتعالى ويتكلم معهم، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة انعقدت عقيدة أهل السنة على إثبات هذه الصفة الكريمة العظيمة لله. ومن ضمن كلام الله أو من جملته القرآن المنزل والإنجيل المنزل والتوراة المنزلة والزبور المنزل وغيرها مما لا نعلم. والله عز وجل يتكلم، وكلام الله جل وعلا من صفات، وصفات الله لا حدود لها لا نهايات لها. أما سمعت الله يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي لقمان يقول قل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، قل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة ما نفدت كلمات الله. فالله سبحانه وتعالى وصفاته العظيمة لا لا يطرقها الحدود التي تطرقنا من بداية ونهاية وحواصر زمانية ومكانية. الله أعظم وأجل، فكلماته لا تتناهى سبحانه وتعالى. ولا نحصر كلام الله في القرآن فقط أو في التوراة فقط، هي شيء من كلام الله وجزء وبعض من كلام الله سبحانه وتعالى. وما دام أنه يتكلم فالكلام كما يتصوره كل عاقل متعاقب. ما معنى متعاقب؟ لما كلم موسى، لما كلم الله موسى صلى الله عليه وسلم كلمه في وقت وزمان، ولما أنزل الإنجيل على عيسى وتكلم كلمه في زمان متراخي عن الزمن الذي أنزل فيه التوراة. فيعتبر الإنجيل أحدث بالنسبة للتوراة، والتوراة أقدم، وكلاهما من كلام الله جل وعلا. ثم لما تكلم بالقرآن جل وعلا وأنزله على محمد أنزله وتكلم به في زمان متراخ عما تكلم بالإنجيل وعما تكلم بالتوراة وعما تكلم بالزبور والكتب السابقة. فالقرآن بالنسبة، هذه مهمة جدا كلمة بالنسبة حتى تفهم، أحدث وقضية نسبية. القرآن بالنسبة للكتب السابقة أحدث بمعنى أجد وأقرب في الزمن المتراخي نزولا من عند الله من كتبه السابقة. والقرآن والكتب السابقة كلها من جملتي ومن ضمن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا يجب أن تفهم قوله تعالى في الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد. جديد بالنسبة لماذا؟ لما نزل من كلامه السابق. جديد بالنسبة للتوراة، حديث بالنسبة للإنجيل لتراخي الزمان. كلم الله آدم في وقت، كلم نوح في وقت متراخي عنه، كلم الأنبياء بعد ذلك إبراهيم موسى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم. وما سيأتي من كلامه ممن لم يتكلم به بعد، مما سيتكلم به يوم القيامة مع الملائكة ومع المؤمنين، أخرج بعث النار إلى آخر هذه الأمور. فكلام الله يعني يصدر من الله جل وعلا متراخيا، بعضه إثر بعض حتى في جنس الكلام كما تتصوره. إيش معنى لما تقرأ ألف لام ميم؟ ذلك الألف تسبق اللام في النطق ولا لا؟ واللام تسبق الميم، والميم تسبق الذال، والذال تسبق الألف. ما في كلام، ما يتصور العاقل كلاما إلا بحروف وأصوات، بعضها إثرة بعض ينتظم بها الكلام. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله كانت له به حسنة والحسنة لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف. فاللام متراخية في النطق عن الألف، فذات الكلام ذات الكلام في الوقت الواحد متراخي بعضه إثر بعض متعاقب بحروف وأصوات، هكذا يقرر أهل السنة. ثم في الجملة بعض الكلام أحدث من بعض. فالقرآن بالنسبة للتوراة والإنجيل والكتب السابقة جديد حديث أحدث منها، هذا معنى قول ابن عباس، كما هو معنى قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثين. قال أحدث يعني أحدث الكتب نزولا من عند الله، أحدث الكتب عهدا بالله، ولم ينزل بعده ولم ينزل بعده كتب إلى يوم القيامة كما هو. هذا معنى قولي أحدث. وهذا مضمن معنى، وهو أن الكلام المتأخر سيتضمن ما في الكلام المتقدم من علوم ومعارف ويزيد عليه. هذا هو التبرير الشرعي والعقلي لكلمة ابن عباس أحدث عهد الإشماع، يعني فيه ما في الكتب السابقة مما يحتاج إليه من العلوم، وفيه أيضا أكثر وزيادة. ولأن الله يريد يغلق باب الوحي عن الأرض إلى يوم القيامة بالنبي الخاتم والكتاب المنزل الخاتم، فلا بد يضمن فيه في هذا الكتاب المحدث الذي هو أحدث الكتب عهدا بالله وأحدث الكتب نزولا من عند الله جل وعلا، يضمنه كل ما يحتاج إليه من أنواع العلوم والعارف مما تقدم في الكتب السابقة ومما يحتاج إليه إلى يوم القيامة. هذا التبرير الأول عند ابن عباس في نهيه الصريح عن سؤال أهل الكتاب أو استخراج ما نظن أو يظن أن عندهم شيء من المعارف والعلوم. تقرؤونه محضا لم يشب، أيضا ابن عباس يشير هنا إلى صفتين جليلتين من صفات القرآن العظيم. الصفة الأولى أن هذا القرآن لم يطرقه ما طرق الكتب السابقة من تدخل الصنعة البشرية والتلاعب البشري به، كما كانوا قديما الأحبار والرهبان يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عندي من عند الله، وما هو من عندي؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. فعبث بالكتب السابقة عبثا عظيما، وسلم وسيسلم وسيبقى القرآن سالما من هذا العبث، لأن الله جل وعلا هو المتعهد بحفظه وقيام حجته على العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. العنصر الثاني مهم جدا، وهو القوة التأثيرية في القرآن، محضا لم يشب، كأنه يقرأ كأنه نزل الآن غضا طريا، فيبقى تأثيره هو تأثيره، لا يطرقه تقادم الزمان وكثرة التردد وكثرة القراءة يطلقه ما يطلقه من الكلام الآخر من السآمة. أي كلام تفرضه مهما كان جميلا من كلام البشر، شعرا أو نثرا أو بليغا أو كذا، تقرأه مرة ومرتين وثلاث ثم تمجه وتسأم منه ويفقد تأثيره عليك. جرب ذلك، خذ أي، لو كنت مثلا تحب الشعر مثلا تتذوق الشعر مثلي، تقرأ القصيدة لأول مرة يعني تشدك وتهزك ونحو ذلك وتنبسط منها، تقرأها المرة الثانية تجد 50% من ذلك التأثير ذهب، المرة الثالثة بقي 10%، المرة الخامسة ما بدك تسمعها ولو كان من كان قائلها. هذا إلا القرآن قوته التأثيرية لا تتأثر على النفوس وعلى القلوب، لا وعلى وقوة حجته وبلاغته لا يطرقها ما يطرق الكلام الآخر. فما في حاجة إذن، وهذه القوة التأثيرية والقوة العلمية والقوة البلاغية في القرآن ما تزال وستبقى لا يطرقها أي نوع نواع الخلل، إلا إذا فسد المستقبل، القلوب إذا فسدت خلاص يعني لا يزيدها القرآن إلا خسارة. أما قال تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وفي الآية الأخرى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأن القرآن يحتاج إلى مستقبل. أي شيء حتى النور هذا إذا أصبح في الفضاء هكذا ما ترى، حتى يأتي جسم يستقبله فيضيء ولا ما تراه. انظر إذا في الليل في الظلام افتح كشاف هكذا ما ترى نور حتى تراه في جدار مقابل أو كذا، لابد من جسم قابل يستفيد من هذا النور. فإذا كان الجسم غير قابل، إذا كان المستقبل فاسد، ما خلاص كالكوزي مجخي ما يستفيد شيء. فقوة القرآن التأثيرية محضا لم يشب باقية، وهي إحدى أوجه إعجاز القرآن العظيم، وأنه فعلا ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه. يعود ابن عباس رضي الله عنهما فيؤكد فتواه السابقة واستعظامه أنها بالعنصر الآخر، إذا كان القرآن فيه هذه المناقب ونحن أغنياء به عن سؤالهم، فهناك عنصر آخر يؤكد عليه ابن عباس، وهو ما وقع في كتب أهل الكتاب من التبديل والتحريف والتغيير الذي أفسد كثيرا من الخير والعلم الذي فيها. قال ابن عباس وقد حدثكم أي الكتاب القرآن العظيم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيره، وهذا منصوص عليه في القرآن في مواضع كثيرة، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله وما هو من عند الله، والأمر في ذلك معلوم ومعروف وإلى اليوم. أظن الأسبوع الماضي أشرنا إلى شيء من ذلك، لا تزال يد التحريف تطول الكتب، ولا يزال يخرجون نسخ جديدة، ولا يزال يخرجون استدراكات جديدة، وكل كنيسة عندها إنجيل، وكل كنيسة عندها كتب ما تعرف أولها من آخرها. أي ثقة تقع بمثل هذه الكتب التي لا يكاد اثنان منها يتطابقان بين تمام التطابق إلا وتجد فيها خلل ونقص، هنا يصل إلى حدود أسفار كاملة بين النسخ، ساقطة من هنا وموجودة هنا إلى آخره، ومن يعرف يعني هو درس شيء من هذه الأمور يعرف شيء من ذلك. لكن نحن تكفينا شهادة القرآن أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، فالثقة ساقطة وإذا قامت مسألة عند أهل العلم، والبخاري في كتاب التوحيد إذا يمكن ندرسه في وقت آخر عقد لها باب. يعني ما الآن ما هو موقفنا كموقف مما في أيديهم الآن مما يزعمون أنه التوراة أو يزعمون أنه الإنجيل، ما هو ما يسمى الآن بالكتاب المقدس، ما هو موقفنا منه؟ ثلاث أقوال عند الأئمة، حكاها ابن القيم في أحكام أهل الذمة وابن تيمية في الجواب الصحيح وغيرهما. القول الأول أنها لا نعتبر منها شيئا أصلا ولا كلمة واحدة، وهذا تبناه ابن حزم وغيره، بل بالغ بعضهم مبالغة يعني قد لا يوافق عليها، بل هو لا يوافق أن بعضهم يعني جوز استخدام أوراقها حتى في الاستجمار ومبالغة في أنها يعني لا قيمة لها، وهذا مذهب فيه يعني فيه خلل لا يوافق عليه. والقول الثاني أنها صحيحة إلا النادر القليل، وهذا في الفساد كسابقه، وهذا في الفساد كسابقه. والقول الوسط الذي أشار له البخاري واختاره ابن تيمية رحمه الله وحققه في الجواب الصحيح وابن القيم في أحكام الذمة، أنه لا يقبل منها أو لا نعتبر مما فيها أنه مما نزل إلا إذا صدقه ما عندنا. فإذا شهد القرآن لما أو وجد في كتبهم كلام وجدنا تصديقه في القرآن نعتقد أن هذا مما لم يطله، مما لم يطله التحريف، مثل قصة آدم موجودة في التوراة، قصة آدم وخلقه والسجود الملائكة يعني موجودة في القرآن نصدق. وأكثر التحريف إنما طلق عندهم أمرين اثنين. الأمر الأول كل ما ذكرته في الدرس الماضي، كل البشارات بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم حذفت. والأمر الثاني الأحكام، الأحكام رجم الزاني المحصن وقطع السارق وقتل القاتل، ولأنهم احتاجوا يغيرونها لما فسدوا وأصبحوا أكثرهم زنا إن لم يكن كلهم، وأكثرهم قتل إن لم يكن كلهم، مش إنسان نجلد نفسنا مشكلة هذه. كل القضاء عندهم والأحبار والرهبان عرابيت كلهم، سوي حبر ما يتزوج وهو يزني كل يوم، قال ما يتزوج، قال ما قاعد يتزوج ليش؟ كل يوم يزني وأشكال وألوان، ليش يتزوج يمتحن نفسه؟ فعنده رجم، طيب ماذا وجلد يشيله؟ واعترفوا بذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهودي واليهودية اللذين زنيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي إليهم في بيت مدراسهم وقال ما عندكم في الزاني المحصن؟ قال يسخم وجهه بالسواد يعني ويركب على حمار ويعني يؤدب تأديب كذا، بس يتمشى على الحمار ويمشي يروح، ثاني يوم تعال الحمار واقف تركب عليه، حكم الزنا هذا؟ قال ائتوا بالتوراة، تصديقا لقوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجيء بها. التوراة السامرية كانت عند يهود بني قريظة ويهود السامرية القديمة اللغة العبرية، وجيء بالقارئ عبد الله بن سوريا، ذكرت لكم ربما هذا الاسم قبل، فوضع الخبيث هذا يده على آية الرجم هكذا وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، وكان زيد بن ثابت حاضرا وهو يعلم لسان يهود، فقال ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، ما لحقوا يشيرون إلى الآن، مكتفين بالتغيير وعارفين الناس ما راح يسألون، مبسوطين الناس ما حيسألون إذا تغير الحكم ولا ما يسألون ما في الكتاب. فسألهم لماذا يعني بدلتم وغيرتم ونص الرجم مولود، فقالوا اعتروا قالوا لما شاع الزنا في أشرافنا، لو كان واحد في الشارع هذا سوى عليه بطولة وجلدوه، لو كان باكستاني ولا هندي ولا من العرب طاحوا فيه، لكن هذا لا ما نقدر، ايش ما نقدر هذا العبث الفاضي هذا، كيف باكستاني أفغاني ما يحتاج، لما شاع الزنا في أشرافنا ما معقول نجلد الأشراف ونجلد الرهبان والأحبار، مشكلة طويلة عريضة هذه أو نرجمهم، فغيروا وبدلوا. ثم لاحقا راحت آية الرجم نسخت من الكتب نهائيا زالت. فأكثر التحريف عندهم إما في البشارات حسدا أن يعترف للنبي صلى الله عليه وسلم ببشارة، وربما تكلمت على هذا في الدرس الماضي بشكل أوسع، والأحكام لما احتاج أن يحرفوها هروبا من الحدود الشرعية التي أحكام الله، كما يصنع كثير من يقولون نحن مسلمون اليوم، لكن ما يستطيعون يشيلون شيء من القرآن، ماذا يصنعون؟ بقي التحريف المعنوي، التلاعب بالتأويلات والعبث، أو عينك عينك يشيل القرآن ويجيب حكم إنجليزي ويضرب رأسك في الحيط، إيش بتسوي؟ يعني ما في يعني أمة حية يعني تطالب بكتاب الله، ماذا نصنع؟ وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا حتى يستروا ما هم فيه من فواحش، ويأكلوا الرهبان يأكلون ما في أيدي الأباطرة والملوك من مال مقابل أن يسوقوا لهم كثيرا من باطلهم عن طريق تحريف الكتاب، تحريفا معنويا في البداية، ثم تحريفا بإزالة النص من الكتاب حتى لا يبقى له تأثير ولا حجة. ثم قال كلمته الأخيرة: لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ربما نقول هذا سبب ثالث عند ابن عباس في النهي عن السؤال، إذا كانوا هم وهم على ما هم عليه من هذا الباطل العظيم والكفر الجليل الكبير والتحريف، مع ذلك يقول ما جاءوا يسألونكم، خاصة اليهود، وشايفين أن عندهم العلم الذي ما هو عند غيرهم، فكيف يليق بك أنت أيها المؤمن المسلم الذي عندك العلم هذا كله تسأله، وهو أصلا غير معترف بك ولا بدينك ولا بكتابك المنزل المحفوظ ولا بنبيك الخاتم؟ هذا المفروض يكون على الأقل يعطيك يعني حمية لدينك، إذا كان هو وهو الباطل يرى أنه مستغني عن دينك وهو الحق، فأنت أولى بهذا الموقف منهم. بقي أن نقول هذا الأثر الجليل، والصديق يقول هذه الفتوى من هذا الصحابي فيها رد على كل من نسب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه ممن يأخذ من علوم أهل الكتاب، هذا مذكور في بعض كتب المصطلح لما يأتون يحررون مسألة إذا روى الصحابي رواية لم يرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست مما يقال من قبل الرأي. تعرفون الحديث النبوي عند المحدثين نوعان: مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا وصراحة، ومرفوعة حكما، لا حكم الرفع يعني. ممن له حكم الرفع قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، كنا نفعل على كذا على عهد، هذا كله يعطى حكم الرفع ليس مرفوعا صريحا. ومنه ومما يعطى حكم الرفع ما يذكره الصحابي من أمور لا يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها من الأمور الغيبية ربما التي لا يمكن أن تقال من قبل الرأي، فنعلم قطعا أن الصحابي استفادها ممن له العلم الغيبي والذي يوحى إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبروا ذلك مما يعطى حكم الرفع، واستثنوا من عرف بالأخذ من علوم أهل الكتاب ولو كان صحابيا، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، ثبت أنه كان يقرأ شيئا وكذا يطلع وكذا، ربما من باب التوسع ربما يعني له تأويل في ذلك، فإذا جاءت رواية عنه أو كلام من كلامه فيه أمور غيبية يتحدث عن قصة أيام نوح أو خبر أيام إبراهيم أو شيء يتعلق بالجنة أو بالنار، من فين جاء المعلومة هذه؟ إما من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يصرح بالرفع، فإذا كان يأخذ منها الكتاب يحتاط فلا تقبل مثال ولا تعطى حكم الرفع. وبعضهم يذكر هذا على ابن عباس صاحب تدريب الراوي وغيره، فهذا الأثر يبرئ ويرد كل من ذكر أن ابن عباس ممن يأخذ من كلوب علوم أهل الكتاب، إذ هذا كلام شخص لا يمكن أن يسوغ لنفسه ذلك. فإذا كل ما يأتي عن ابن عباس مما يصح سنده إليه حتى لو لم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسبه إليه، إذا كان عن أمور غيبية يعطى حكم الرفع، لأنه بهذه الفتوى قطعا لا يأخذ من علوم أهل الكتاب. أحببت التنبيه على هذا. ما بعده: باب كراهية الاختلاف. حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن عمران عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله: سمع عبد الرحمن سلاما. حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما سمعتم القارئ قال باب كراهية الاختلاف، هكذا نسخة أبي ذر الهروي. والنسخ الأخرى هذا الباب الذي قرئ الآن جعل آخر باب في كتاب الاعتصام، وقدم عليه بابي المشاورة، باب أمرهم شورى بينهم وباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم. فنمشي على ما قرأ القارئ. باب كراهية الاختلاف، مقصود هذا الباب أن الاختلاف بين المؤمنين ولو كان في المسائل العلمية إذا كان سيؤدي إلى التناحر والتضاد والعداء والشحناء، فضلا عما هو أعظم من ذلك من التقاتل، ربما هو مكروه مذموم على كل حال، هو مكروه مذموم على كل حال. فينبغي ويجب على المعتصمين بكتاب الله وسنة رسوله أن يتواطؤوا ويتقاربوا ويدرؤوا كل ما يؤدي إلى الخلاف، الذي ربما الخلاف موجود، لابد يختلفون في المسائل العلمية والأئمة يختلفون والصحابة، لكن الالتزام بحدود الخلاف وأدبه هذا ربما قد يضيع ويفقد في بعض أجيال الأمة وأفرادها. فالخلاف لا يبرر أبدا وقوع ما هو أعظم محذور وأجل، وهو العداء بين المؤمنين والخلاف والتنازع، إلا خلاف أهل البدع، وهذا قررناه، فإن خلاف أهل البدع غير معتبر في مثل هذه الأمور. فمن أحدث بدعة في الإسلام تصادم أصول الدين وقواعده ويريد أن نقبله، لا، هذا لا يقبل. لكن الخلاف الذي يحتمله، فصلنا هذه المسائل وقسمنا الخلاف يعني في المسائل التي ربما يخفى دليلها، أو التي ربما يعني في للنظر فيها مجال، أو تتنازعها الأدلة، أو يعني كل يدلي بحجة وكذا، هذا الخلاف معتبر ومحتمل، ولا يجوز أن يحدث في نفوس المؤمنين من الشحناء والعداء الذي هو من أعظم المحذور وأشده. هذا مقصود هذا الباب، وعلاج ذلك كله بسبب أمرين. الأمر الأول ما نحن بصدده في هذا الباب والكتاب كله، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة حقا، والتجرد من الأهواء والمصالح الشخصية والآنية والتحزب للأقاليم والبلدان والمنعرفية والقبائل والطوائف وكذا. إذا تجرد المؤمن حقا وكان هدفه أن يعلم حكم الله صدقا لا يقع في خلاف إن شاء الله، يتواطأ. لكن إذا دخلت واختلطت هذه الأمور بالأهواء الشخصية والمصالح الآنية والتعسف والتحزبات القبلية والإقليمية ونحو ذلك، هنا تقع الشاقة والحالقة فعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحلق الدين، لا أقول تحلق الشعر. ويستخدم الخلاف الفقهي وهذا كواجهة تبرر العداء والخلاف والتناحر ونحو ذلك من أمور، وهو ليس مقصود فعلا الخلاف الفقهي، وإنما حمل هذا الخلاف الفقهي أهواء النفوس وشهواته. فيجب التجرد لله، ولا تحمل خطأك وهواك على أحكام الله. فلو صدقنا فعلا نحن المسلمين في الاعتصام بما أنزل الله جل وعلا والاعتصام بالسنة فعلا الصحيحة، تركنا الضعيف، تركنا الموضوع، تركنا البدع والمحدثات، تجردنا من آرائنا الشخصية والقبلية والإقليمية والمصالح وغير ذلك من أمور، وأسوأها المصالح السياسية التي ضيعت الأمة اليوم، كل أهل البلد مع حكوماتهم، حلال حلال حرام حرام، وما ضايعين المسلمين في وسط هذا الخضم، ويحمل هذا على الشرع، هذه مصيبة كبيرة وعظيمة وجليلة. اختلفوا من أي الخلاف موجود من أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أفسد ذلك للود لهم قضية، والخلاف موجود عندنا مذاهب وأئمة وعلماء، ويكاد يصل الخلاف في بعض المسائل إلى حد التضاد، وهذا ذكرناه في مسائل كثيرة، ومع ذلك ما أوصلهم ذلك إلى الشحناء والبغضاء والإحن. فهذا إذا ضمن تجردنا من الأهواء هذه، ولا حملنا أخطاءنا البشرية واجتهاداتنا ومصالحنا على شريعة الله جل وعلا، واعتصمنا حقا بكتاب الله، لا يقع الخلاف إن شاء الله، ويحتمل ويغتفر، إلا صاحب بدعة مصادم لقواعد الشريعة فالبدعة لا عبرة بها. فالبخاري يريد يعني يختم الكتاب هذا العظيم بأن يعني مقصوده مما فصله من تراجم تحت هذا العنوان الكبير الاعتصام بالكتاب والسنة، أحد مقاصد درء الخلاف وتقليله، أو على أقل تقدير حتى لو وجد درء ما يقع منه من مفسدة للشحناء والبغضاء. فإذا وقعت هذه المفاسد فالخلل فعلا أننا ما اعتصمنا بالكتاب والسنة حقا، وحملنا عليها أهواءنا وآراءنا الشخصية ونحو ذلك كما قررت لكم. فهو يعني ختام جميل جدا من البخاري يعني في هذا الخلاف. ومقصوده أيضا أن لو تتبعنا هذه التراجم وهذه القواعد الاستدلالية وعظمنا ما حقه التعظيم من الدليل حقا لا أهواء الرجال ولا آراءهم ولو كانوا من كانوا، وقدمنا ما حقه التقديم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وأخرنا ما حقه التأخير من الأهواء والشهوات والآراء، نجحنا واعتصمنا بحبل الله المتين وأصبحنا بحق أمة واحدة منصورة عزيزة. كيف سنصل إلى هذا؟ قولوا بالله عليكم كيف؟ ما أدري. ثم أورد هذين الحديثين أو ربما ثلاثة حديث. قال حدثنا إسحاق هو ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوية قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي اللؤلؤي أحد الأئمة الكبار عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم أي عليه، كما هو رواية كتاب فضائل القرآن، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. فسر قوله فإذا اختلفتم فقوموا عنه بتفسيرين. التفسير الأول ما وقع فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا في ذات القراءة. عمر قرأ سورة الفرقان على حرف فسمع مثلا أبي بن كعب ولا الحارث بن هشام، سمع الحارث بن هشام يقرأ نفس السورة بطريقة وعلى حرف غير ما يقرأه هو، فأخذه بتلابيب وقع النزاع. قالت ايش تسوي انت كيف تقرأ؟ قال هذا هكذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طيب انا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة غير هذه. فارتفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا عمر فقرأ، قال اقرأ يا حارث، كلاكما مصيب. ثم بين لهم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف فبأيما قرأت فهو كاف شاف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان كلما اختلفوا في القراءة بناء على أوجه القراءات المختلفة كان يقرئهم النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع هذا الخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. فأحد التفسيرات يجب أن يحتمل بعضكم بعضا في اختلاف القراءة إذ مصدرها واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة هذا صحيحة وقراءة هذا صحيحة ولو كان يبدو لكليهما أنهما مختلفتان. هذا ربما زال بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الحروف والقراءات يعني عرفت ما أصبح لها يعني. بقي النوع الثاني من التفسير وهو الاختلاف في معانيه ومنازله وأحكامه وحلاله وحرامه، وهو ما يتطرق إليه المفسرون والفقهاء ويستنبطون. ربما يقع نوع من الخلاف في فهم آية وتنزيلها ونحو ذلك، ربما يقع وحصل ذلك. خذ هذا نموذج مما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودائما يذكرونه يعني في كتب العقائد. هذا الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم، هو عند أحمد في المسند وعند غيره، فوجد أصحابه قعودا على بابه وهم يتنازعون القرآن، يتنازعون يعني اختلفوا في مسألة القدر، وأحدهم ينزع بآية والآخر ينزع بآية مما ظن السامع لهم أو يبدو أن كلا الآيتين بينهما نوع من التقابل والتصادم. كيف الحكم كذا والآية كذا؟ قل لا، الحكم كذا والآية كذا. تبت وإلى فخرج عليهم نسمهم يتنازعون ذلك، كل ينزع بآية وكل يرى أن الحجة معه ويرى أن الآخر مخطئ مع أن الآخر معه آية مثلك. وما فطنوا ربما إلى أوجه جمع أن الآية هذه تحقق معنا باعتبار وهذه تحقق معنا باعتبار آخر، كما هو يعني منازل القرآن، آية تخصص آية وآية يعني تنسخ آية وآية توضح مجمل وآية يعني تعمم مفصل وهكذا. ف غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم يفعلون ذلك. الطريقة خاطئة، لأن النتيجة النهائية الخلاف، والخلاف سيؤدي للتناظر والتشاحم، وكل سيؤدي غضبه أنه هو الحق معه، لأن معه آية ونص، وفي النهاية سيبدو القرآن متناقضا. هنا المشكلة، هنا المشكلة، فهمك أنت وفهمي أنا قد نخطئ، أنت تفهم غلط وأنا أفهم غلط وسنصطدم، ولا لا؟ لكن إذا حملت فهمك على الآية وحملت أنا فهمي على نفس الآية أو على غيرها، سينتقل الخطأ إلى أن الآيتين بينهما نوع من التصادم والتقابل الذي لا يمكن أن يجمع بينهما، وكتاب الله لا يحتمل ذلك، لا يختلف أبدا، ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يختلف أبدا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك حتى كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، تفصد العرق غضبا، قال: أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ هل هذا هو أسلوب تضربون القرآن بعض؟ إنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فخذوا منه ما عرفت ما علمتم، وما لم تعلموا فقيلوا إلى عالمه، ابحثوا اسألوا من هو ربما أخبر وأعلم، وادرسوا واتئدوا وتقاربوا وتواطوا، تصلون إلى الحق مجموعا إن شاء الله تعالى. فهذا النموذج مكروه، وقس على هذا تنازع الأدلة في السنة حتى، وهو باب أوسع، باب أوسع، فيجب أن يعني يعتبر ذلك. فإذا وقع الخلاف والتنازع الذي سيؤدي إلى البغضاء والشحناء وتصادم الأدلة، فهذا ليس هو أسلوب الاستدلال الحق، وإنما هو تحميل النصوص الفهوم السيئة والأخطاء السيئة والفهم السيء. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وهذا إحدى المشاكل، أو ربما هو السبب الذي جعل الخوارج، الطائفة الأولى التي خرج على الصحابة في الزمن الأول، أحد ما جعلهم حتى ربما يستصغرون الصحابة على جهة قدرهم ويستصغرون علومهم، أنهم وقعوا في هذا المشكلة، فأصبح يظنون أنهم الفهم الصحيح، وأن الصحابة ما فهموا الفهم الصحيح، وأصبحوا يضربون كتاب الله. وقصة نافع بن الأزرق مع ابن عباس مشهورة، لما جاءه يسأله مشهورة جدا، نافع بن الأزرق رأس الخوارج، رأس الأزارقة من الخوارج في ذاك الزمن، أتاه بمتشابه من القرآن بفهمه البسيط الضيق، هو أعرابي، أمس كان يرعى الإبل واليوم جاء يناظر ابن عباس، ما بين رعي الإبل ومناظر ابن عباس 5 أيام، يبقى لك 15 سنة تدرس وتتعلم حتى تكون في مستوى أن تناظر رجلا في مستوى علم ابن عباس. ويأتيه بالمتشابهات، يعني المرسلات عرفا مع النازعات غرقا، ما يدري أن هذه لها منزل، والملائكة أصناف كثيرة، كل صنف له وظيفة، هؤلاء وظيفتهم نزع الأرواح، وهذا وظيفة سوق السحاب، وهؤلاء وظيفتهم تدبير الأمر، ما يفهم هذا، فهمه ما يتحمل ذلك. وش نسوي فيه إذا كان فهمك ما يتحمل؟ طيب عندنا 6000 آية في القرآن يحتاج كلها لها فهم، إذا كنت ستضيق ب 15 آية وستلخبط عليك، مشكلة عظيمة هذه. فالنتيجة أنه هو حمل الخطأ على ابن عباس، وأنه هو الذي ما فهم وكذا، وذهبوا يفهمون القرآن كما يريدون، ووقعوا فيما وقعوا فيه من الأمور التي لا تخفى عليكم، وقاتلهم علي رضي الله إلى آخر هذا الكلام. فيحذر أولا من الفهم السقيم، ثانيا من أن تظن أن بين النصوص الشرعية الصحيحة نوع اختلاف لا يوجد ذلك، ولو ضاق ذهنك عن الجمع أو التنزيل فابحث وانظر واسأل، ستجد إن شاء الله برق اليقين. ولا زال أهل العلم منذ القديم يحررون المسائل ويكشفون أوجه الخلاف، وإن وقع تضاد كبير فهو فقط إما منسوخ، أحد النصين منسوخ، وربما جهلت أنت الناسخ أو شيء من هذا القبيل. هذه وظيفة أهل العلم من المفسرين منذ القديم، والأمور مطروقة والكتب مصنفة، بقي الآلة الصحيحة للفهم وأسلوب الطريقة المناسبة للاستدلال على قاعدة أن أدلة الشرع لا تتناقض. فإن وجدت شيئا من الخلاف فحمل ذلك على فهمك السقيم لا على نص كتاب الله، يزول الاختلاف من أصله. هذا معنى فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله عن البخاري: سمع عبد الرحمن سلاما قال: حدثنا إسحاق نفسه بن راهويه، أخبرنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث ابن سعيد، قال ماذا قال؟ حدثنا همام هو ابن يحيى أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول قال: اقرأ القرآن أيضا نفس النص السابق، لكن فيه زيادة. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون هو الواسطي عن هارون يعني الأعور محمد الأعور حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعليق لم يصله في موضع آخر من الصحيح. اقرأ. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت اختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. هذا مر معنا في كتاب العلم والبخاري اختاره نموذج ليبين أن الخلاف والتنازع نتيجته غير حميدة وغير يعني وفيها مفسدة وفيها يعني خسارة خير كثير. الخلاف والتنازع خاصة إذا كان هذا الخلاف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقس على هذا بين يدي نصوص الكتاب والسنة ومر معنا باب لا تقدم بين يدي الله ورسول شيء من ذلك وهي القصة المشهورة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام والدستوائي عن معمر بن راشد عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتضر حضرته الوفاة عليه الصلاة والسلام قال وفي البيت رجال فيهم عمر قال هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدهم. ذكرت في درس سابق أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يتمنى متمن القيام بالأمر بعده مع وجود صديقه وصديقه أبي بكر، وزاد من خشيته لما دخل عليه ابن العباس بن عبد المطلب وابن أخيه علي رضي الله ابن أبي طالب يسألانه يعني الأمر هذا في من بعده. فلما خرج من عنده استدعى عائشة رضي الله عنها استدعى النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعي لي أباك يعني الصديق وأخاك أكتب لأبي بكر كتابا. هذا مقصود الكتاب ينص عليه على وجه الخصوص. فإني أخشى أن يقول قائل أو يتمنى متمن ثم قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هم بالكتاب حتى يمنع التمني من نفوس الناس يتمنى أحد أن ينازع الصديق مقامه، ثم غلب على ظنه أن لا يقع قدرا عند الله ولا عند المؤمنين إلا ما يحب صلى الله عليه وسلم ويرضى من ولاية الصديق بعده، فقال كلمته هذه يأبى الله والمؤمن إلا أبا بكر، وما تضمن الله به لا يغيره أحد ولا ألف كتاب حتى. ثم المشهد الثاني هو هذا، دخل عليه رجال يعودونه فكثر اللغط والكلام ثم قال احضروا لي كتابا أكتبه، هم بالكتاب مرة أخرى ليمنع أي نوع من أنواع اللغط في هذا الباب. فلما كثر التنازع وقال قائل وغلبه الوجع وآخر يقول هلم نكتب كتابا ولا ينبغي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف، يعني غضب عليه الصلاة والسلام وترك الكتابة وأمر حتى بإخراجهم من عنده. فابن عباس هذا مقصود الباب أن الخلاف واللغط يعني حصل منه مفسدة في تصور ابن عباس، وهو أنه لولا هذا اللغط لكتب الكتاب، وظهر بوضوح وجلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد لأحد أن يقوم في الأمر بعده غير أبي بكر، وزال يعني خلاف كثير لا يزال إلى اليوم حتى ربما عند بعض الطوائف. فقال كلمته المشهورة إن الرزية كل الرزية، الرزية يعني المصيبة النازلة العظيمة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من أجل ماذا؟ ما هو سبب هذه الرزية؟ الاختلاف. قال يدلك على الاختلاف على أي وجه وقع هو عاقبته غير سوية وغير حميدة بل ربما كارثة ومصيبة، فينبغي على المؤمنين درء أسباب الخلاف ما وجدوا إلى ذلك سبيل ولو حتى لو أسقطت شيئا من حقوق نفسك، حتى لو لأجل درء الخلاف افعل وأنت مشكور محمود عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين. وقد صنع ذلك الحسن بن علي، كان هو الحق بالخلافة من معاوية، لكن الخلاف وصل مراحل أدت إلى القتال، ها؟ وسيستمر هذا القتال وتزهق فيه أرواح مؤمنة وتلق فيه دماء كثيرة، وانشغل المسلمون عن جهاد الكفار بالجمل والصفين وإلى آخره، وإلى متى؟ فتنازل وهو صاحب الحق في مقامه ومنزلته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وأثنى عليه النبي قبل ذلك لما قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به، فالإصلاح كان مقصودا ولو حتى تنازل هو عن حق هو أحق به من غيره، ولا يعني مقابلة بين معاوية ولو كان ما كان، وهو الحسن بن علي حقا. فهذا ينبغي أن يكون خلق المؤمن والعالم الحق، فلو سلمنا هذا الخلاف الذي حصل يعني حصل الكتاب، ولكن الحمد لله على ما قضى وقدر، لكن ما كان يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به قدرا وأومأ إليه شرعا حصل، وتولى الصديق وكان في ولاية أعظم الخير إذ ارتد العرب كلهم إلا القليل، وخلال سنتين أرجع العرب كلهم إلى الإسلام، بينما غيرهم صنع شيئا من ذلك. اقرأ. إذا يعني مقصود يعني الخلاف مذموم ومكروه، من قواعد أهل السنة جمع الكلمة ما أمكن إلا بدعة تصادم كتاب الله فلا عبرة بها، هذا هو نهاية الكلام. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيب من النساء، وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. حدثنا المكي. لحظة، هذا الباب باب أصولي فعلا، وهو ينبني على قاعدتين. القاعدة الأولى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على أنه وجوب إلا ما دل دليل على عدم ذلك. القاعدة الثانية كل نهي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم، كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الأصل فيه أنه يحمل على التحريم إلا ما دل الدليل على عدم ذلك. والأدلة تدل على عدم ذلك التي تصرف الأمر عن الوجوب أو التي تصرف النهي عن التحريم لا تهرم عن ثلاثة. الأمر الأول دلالة السياق، أن يكون ذات السياق فيه ما يشعر أنه ما أراد الوجوب في الأمر ولا أراد التحريم في النهي، وهذا يحتاج طبعا إلى النظر في الدليل وجمع الروايات ومعرفة اللغة، وهذا يعني وظيفة الفقهاء والعلماء، يكون في السياق ما يشعر بذلك، كأن يقول مثلا لمن شاء كما سيأتي في حديث صلوا قبل المغرب، هذا صيغة أمر تقتضي الوجوب، في الثالثة قال لمن شاء فصرف دلالة السياق. قارينة لغوية أو حالية دلت وفهم منها أنه ما أراد الوجوب في الأمر ولا أراد التحريم في النهي، تكون قرينة هناك فهم منها الصحابة ومن بعدهم أنه ما أراد الوجوب ولا أراد في النهي التحريم، وأيضا تحتاج إلى نظر وبحث واستدلال حتى يعلم. يعني كيف مثلا جابر قال ولم يعزم عليهم، من فهم فهمها؟ من قرينة الحال، لما قال أوتوا أصيبوا النساء من قرينة أحوال الحال في تلك النازلة وفي تلك الأمر، ما فهم منه جابر وغيره أنه أراد الوجوب الذي لا مندوحة عنه. الثالث نص آخر خارج عن هذا النص دل على عدم الوجوب أو على عدم التحريم في النهي، وهذا كثير بل هو أكثر شيء تدل نصوص أخرى. مثال ذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يقتضي أنه لا يجوز لك أن تجلس حتى تصلي ركعتين، صرف هذا الأمر عن الوجوب، ما دلت الأدلة الكثيرة على أنه لا يوجد فريضة على المسلمين من الصلوات إلا الخمس صلوات، كحديث أفلح إن صدق، خمس صلوات كتبه الله عليكم، فهمت إلى؟ فتحمل هذه على النوافل بصارف تلك الحديث. وهذا أيضا تحتاج إلى استعراض للأدلة ومعرفة للنصوص، تكون ملم بأغلب السنة أو معظمها، طبعا لا يكون أحد ملم بالسنة كلها، لكن يكون عندك آلة ذلك ومعرفة مراجعة الأدلة حتى تجد الصارف. فإذا لم يكن الصارف أحد هذه الأمور الثلاث، لا دلالة السياق ولا قرينة لغوية أو حالية ولا نص آخر، فالأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم. نقول هذا لأن ربما تتدخل الآراء والاجتهادات المحضة، هذا الفقيه أو ذلك المفتي لظروف معينة ما عجبه هذا الحكم، يراه يسبب له إحراج مثلا أو من يعرف إيش، فروح يحمله على الاستحباب، ما على كيفك، ولو كنت مفتي بمن يعرفين ما على كيفك، ولا من هذا المقام لا بد تأتي بالصارف. فإذا قال أحد من هذا الأمر ليس على الوجوب، يطالب ما الذي صرفه عن الوجوب، هكذا الفقه، إن كان ذات السياق أحضر ذات السياق، إن كان هناك قرينة لغوية أو حالية يعني من حال المشهد، أما القرائن العقلية والافتراضية هذه لو فتحنا هذا الباب ما بقي لك حكم شرعي، كما قال الشوكاني لو كريم يقول لو فتحنا باب الاحتمالات على النصوص الشرعية زالت الشريعة، قلنا راحت مع الباب وراحت، لو فتحنا الاحتمالات العقلية وربما ويمكن وما يمكن وكيف وما كيف وهذا والواقعات حقتنا ومصالحنا الخاصة وغثنا هذا اللي حملناه، هذا ما بقي لنا حكم، ترى دلالات السياق، ونحن نتكلم بلسان عربي والقرآن والسجع بلسان عربي، ما تجي على كيفك، القرائن العقلية والمجازية وهذه ما تدخل معنا هنا، يا سياق يا دلالة لغوية في ذات الخطاب أو حالية أو نص آخر دل وصرف هذا الأمر عن الوجوب وذاك النهي عن التحريم. فإذا لم يأتي بالصارف أو أتى بصارف احتمالي أو ظني أو عقلي أو كذا، هذا مصادم للشرع، مشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وهو يعني يلغي الأمر، هذا معنى عندنا. فكلام البخاري يعني واضح مختصر، باب نهي النبي على التحريم وأمره على الوجوب حتى يأتي أحد هذه السوالف الثلاث، وهذا يستحق استعراض للنصوص طبعا، وذلك أهل هذا الفن هم أهل الحديث، أهل السنة، أهل الرواية، اللي ما عنده رواية ولا عنده سنة ولا يعرفها ولا كيف يجيبه، كيف من فين يجيب الصوارف، سيحمل الصوارف الأهواء والرغبات والآراء والعقليات هذه، وهذه لا تكاد تنضبط ولا لها ضابط أصلا، فهمتم هذا؟ ثم أتى قال وكذلك إلا ما تعرف إباحته، وكيف تعرف إباحته؟ بأحد الأمور الثلاث اللي هي الصارفة، وكذلك أمره أي على الوجوب حتى يصرفه الصارف. ثم قال نحو قوله، أعطانا نموذجين في صدر الترجمة، نموذج على الأمر الذي يقتضي الوجوب لولا وجود الصارف، والنهي الذي يقتضي التحريم لولا وجود الصارف. فأتى بقصة جابر لما قال حين قال البخاري كنحو قوله حين أحل أصيب من النساء، عام حجة الوداع لما وصلوا مكة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذي لم يكن معهم الهدي أحلوا، اعتبروا هذه عمرة وأحلوا حتى تحرمون إحراما جديدا للحج يوم الثامن على نسك التمتع، فكبر عليهم ذلك، جاءوا قاصدين الحج وكذا، فكيف نحل؟ فأقنعهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه المعروف، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لولا أن نسقت الهدي لا أحللت معكم إلى آخره، ثم أحلوا طاعة له، ثم أمرهم أن يصيبوا نساءهم في تلك الفترة التي أحلوا فيها وهي نحو أربعة أيام بين وصولهم إلى مكة وصدورهم إلى منى، وكان قصده عليه السلام أن يشعروا ويتعلموا أن الحل هذا حل كامل يباح للمحرم كل ما حرم عليه بالإحرام بما في ذلك النساء، ليزول من نفوسهم كل يعني تردد في مثل هذه المسألة. فأيضا يعني هالهم ذلك وكبر عليهم، لكنهم فهموا بقارينة الحال أنه ما أراد الوجوب، وإنما أراد إقناعهم أنه حل كامل، واقتنعوا أنه حل كامل. بقي يصيب أو لا يصيب بعد هذه، يعني كيف بعد ما يصيب شيء يصيب فيها، لكن قارينة الحال دلت أنه ما أراد إتيان النساء وجوبا، إذ مثل هذه المسائل لا يكون فيها وجوب وإلزام في مثل هذه الظروف ومثل هذه الحالة، ولكن إشعارا لهم أنه أراد بتحللهم الحل الكامل، وفهموا واستوعبوا هذا الحكم. بقي فهموا من قول يصيب النساء أنه أراد مطلق الإباحة ولم يرد أمر الوجوب، فدلت القرينة عندهم على ذلك. والنموذج الثاني كلمة أو رواية أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت نهينا عن اتباع الجنائز، ثم قالت ولم يعزم علينا. كيف عرفت؟ عرفت من قرائن الأحوال، وربما رأت حالات حصلت في عهد النبي، فهمت أن النبي إنما نهى النساء لما ربما يخشى منهن من يعني رفع الصوت واللطم وما نعرف مما يصنعه النساء إلى آخره، وكثير من الرجال حين خشى من النساء حتى خشى من ذلك فمنعهن درءا لهذه المفسدة، لا لأن المنع أصلي عنده. ففهمت أم عطية ومن معهن من بقارينة الحال أن النهي عن اتباع الجنائز في حق النساء ليس على التحريم، وإنما على الكراهية، خوف أن يصدر منهن شيء من ذلك. والعلم عند الله، ونكمل في الدرس القادم. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.